يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في يوم الجمعة وقت نهي قبل الصلاة مثل صلاة الظهر؟ لا، يوم الجمعة الوقت الزوال ما فيه نهي، هذا من خصائص يوم الجمعة إنه ما فيه وقت الزوال ما تمنع الصلاة فيه. نعم.